فينك يا أيمن وفينك يا أسامة وفينك يا دعاة الجهاد في المملكة وغيرها؟ فينكم فينكم هذا؟ أسروا بهم ومروا بهم فوق رؤوسنا إلى غوانتاما. إيش سوينا؟ ولا ما عندهم عقول ولا دين، ضعفاء سفهاء جهلة. هذا إيش هذا؟ يقول هذا البرع ينزل المقالة ما رأيناها. ها؟ أي والله نبغى ننزلها لنا. نزل لنا. هذا من هو؟ نصيحة الوحمة يا إخوان. أصلا جيد. جيد جيد. ما شاء الله. اقرأها اقرأها.